نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان، سهم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. قلنا على الجيش طاعته يعني طاعة الأمير، ومن ذلك والمراد بالأمير هنا يشمل الأمير العام وأمير الجيش، فيجب على الجيش طاعته، وذلك لما في مخالفته من التبرد والوهن الذي يصيب الجيش، ولأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتقدم لنا أن هذه الجملة وعلى الجيش طاعته أنها ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بالمعروف، فتجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وقوله والصبر معه، صبر معه يعني على السراء والضراء والشدة والرخاء، فإذا لحقهم حال الحرب جوع أو عطش أو نقص في المؤن وجب عليهم الصبر، ولا يجوز لهم الرجوع في هذه الحال أو الانفصال عن الجيش، وذلك لأن هذا جهاد، هذا جهاد، والجهاد هو بذل الجهد والطاقة. ومن طاعته ألا يغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز لأحد في الجيش أن يبدأ القتال أو ينفصل عن الجيش لأجل أن يغزو إلا بإذنه. فإذا فرضنا أن جيشا خرج لقتال الكفار فلا يجوز ابتداء القتال إلا بإذنه، ولا يجوز أن ينفصل طائفة ليقاتل الكفار أيضا إلا بإذنه، لما في ذلك من إحداث الفوضى والإخلال بالجيش. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إذن ابتداء الغزو لا يجوز إلا بإذنه، أو ابتداء القتال لا يجوز إلا بإذنه. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك مسألة، وهي ما إذا كانوا يخشون عدوا أن يباغتهم، ولهذا قالوا: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني شره، ففي هذا الحال يجوز لهم أن يقاتلوا وأن يدافعوا ولو بغير إذن الإمام، لأن هذا من باب الدفع وهو ضرورة، لأن العدو ربما لو ذهبوا يستأذنون لا هجم عليهم وقضى عليهم، ولأن الغالب أيضا عند الإمام في مثل هذه الصورة أنه يأذن، فيقول: هذا من باب الإذن العرفي لا من باب الإذن اللفظي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. تملك الغنيمة، الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به. والدليل على أن الغنيمة تملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا نص صريح في حل الغنائم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، والمراد جعل هذا من رزقي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، ليس المراد الحصر وإنما من رزقي ما يكون تحت ظلي ربحي. وقوله رحمه الله بالاستيلاء عليها تملك الغنيمة بالاستيلاء، يعني لا بالقتال ولا بتفرق الأعداء، بل لا بد من الاستيلاء. فهمتم؟ إذا قولوا بالاستيلاء تملك بالاستيلاء، يعني لا بمجرد القتال ولا بمجرد تفرق الأعداء، بل لا بد من الاستيلاء. فلو فرضنا أن الكفار تركوا متاعه ولم يستول المسلمون عليه فإنها لا تملك. وكذلك وقوله رحمه الله بالاستيلاء، بالاستيلاء عليها، لأن الاستيلاء التام سبب للملك، الاستيلاء التام سبب الملك. وقوله في دار الحرب، في دار حرب يعني أنه لا يشترط في ملك الغنيمة أن تنقل إلى دار الإسلام، أن تنقل إلى دار الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب فإنها تملك. وينبني على ذلك هذه المسألة، لو أنه لو مات أحد الغانمين من المجاهدين والمقاتلين بعد الاستيلاء عليها وقبل أن تنقل إلى دار الإسلام، فهل له شيء منها؟ الجواب نعم، فإنه يملك حصته، حتى لو فرض أنه استشهد في المعركة فله نصيبه. إذن قوله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني أنه لا يشترط لملك الغنيمة نقلها إلى بلاد إيش؟ إلى بلاد الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم إلى آخره. قول فيجعل خمسها، من يجعل؟ الأمير أو الإمام. خمسها يعني خمس الغنيمة خمسة أسهم، يعني أنه يقسمها إلى خمسة أسهم، خمس يقسمه إلى خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله هذا واحد، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، لقوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأن لله خمسه ولرسوله هذا واحد، والثاني وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، اليتامى الفقراء، واليتامى جمع يتيم، واليتيم إيش؟ من مات أبوه قبل بلوغه، وسهم للمساكين وهو من لا يجد كفايته أو تمام كفايته، وسهم لأبناء السبيل، هكذا تقسم. فيكون لكل واحد من هؤلاء سهم من إيش؟ خمس الخمس، خمس الخمس يعني واحد من 25، كذا ولا لا؟ لأن يعني الغنيمة تقسم خمسة أخماس، تخمس، خمس منها يخمس أيضا، خمس منها يخمس، فلله ورسوله خمس الخمس، وهكذا. يقول رحمه الله وشرط في من يسهم له إسلام. طيب، الغنيمة لمن تكون؟ نقول الغنيمة تكون لمن شهد الوقعة وكان من أهل القتال، يشترط في من تحل له الغنيمة شرطا، أولا أن يكون ممن شهد الوقعة، يعني ملك لمن شهد الوقعة، والثاني أن يكون من أهل القتال، فإذا تخلف شرط فلا حق له في الغنيمة. إذن الغنيمة تملك بشرطين، الأول شهود الوقعة، والثاني أن يكون من أهل إيش؟ من أهل القتال. فإذا فرضنا أنه لم يشهد الوقعة، لو فرض أنه من أهل القتال ولكن في البلد لم يخرج وقال أعطوني نصيبي، أنا في العادة أخرج فأعطوني نصيبي، فهل يستحق؟ الجواب أنه لا يستحق شيء. كذلك أيضا لو فرض أنه لم ليس من أهل القتال فإنه أيضا لا يستحق. كذلك أيضا لو أتى أو حصل مدد للجيش بعد الاستيلاء على الغنيمة فإنه لا يستحق شيئا. يعني لو أن المسلمين حاربوا الكفار وغنموا منهم ثم حصل مدد فهل لهذا المدد شيء؟ نقول لا، لأنه لم يشهدوا الوقعة. والشرط الثاني أن يكونوا أو أن يكون من أهل القتال، وأهل القتال هم الرجال البالغون الأحرار، ويشترط أن يكون رجلا أو أن يكون ذكرا بالغا حرا. هذان الشرطان من شروط إيش؟ ملك الغنيمة. إذا الغنيمة شرطا، أولا أن يشهد الوقعة، فلو لم يشهد بحيث لم يحضر في البلد وقد أرسلوا لنصيبي أو جاء مع مدد بعد استيلاء المسلمين فلا يستحق شيئا. الثاني أن يكون من أهل القتال، وهم القتال إيش؟ هم الرجال إيش؟ البالغون الأحرار. فأما إذا كان من غير أهل القتال كالنساء فلا شيء لهم، وكذلك الصبيان، وكذلك الشيخ الثاني الذي ليس له القتال، هؤلاء ليس لهم شيء من الغنيمة، لكن للإمام أن يعطيهم بحسب ما يرى، ويسمى الرضخ. يسمى الرضخ، والرضخ هو العطاء دون السهم، العطاء دون السهم لمن لا سهم له في الغنيمة. يعني لو أن النساء مثل شاركنا في المعركة بمداواة الجرحى ونحوهم، أو صبيان أعانوا المقاتلين، أو شيخ ثاني مثلا صار له رأي وتدبير ولكنه ليس منها القتال، فيعطيه الإمام رضخا. والرضخ ما هو؟ العطاء دون السهم، يعني يعطيه شيئا من الغنيمة لكن دون السهم لمن لا سهم له. يقول المؤلف رحمه الله: وشرط في من يسهم له إسلام. وهذا معلوم، يعني لا يمكن أن يكون مجاهدا إلا بمعنى بإسلام، فالكافر ليس له حق. فلو فرضنا أن كافرا خرج مع جيش المسلمين يقاتل، أنا سوف أعينكم على هؤلاء لأنهم أعداء لنا، وقاتل مع المسلمين، فإنه لا يستحق إيش شيئا، لكن للإمام أن يعطيه إيش رفقا رفقا. طيب، قال: ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. يقسم الباقي وهو أربعة أخماس بين من شهد الوقعة، وهم إيش؟ الرجال البالغون الأحرار. الرجال البالغون الأحرار، للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة. نعم، الراجل له للراجل سهم واحد فقط، الفارس له ثلاثة إذا كان على فرس عربي، سهم له إيش وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. وإنما كان لفرسه سهمان لأن فائدة الفرس في القتال أكثر من فائدة الراكب، لأن الفرس عنده من الكر والفر ما ليس عند الراجل. وقول للفارس، الفارس سهم، مراده بالفارس هنا الراكب أو ذو الفروسية الذي ينتفع بفرسه بالكر والفر لا مجرد الركوب على الفرس. للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة. هل المراد بالفارس هنا مجرد الراكب، أو المراد بالفارس من تحقق فيه هذا الوصف الفروسية؟ يقول الظاهر الثاني. وقال بعض أهل العلم إنه يسهم له بالسهم لعموم قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. طيب، وقل عربي ثلاثة، وعلى غيره غير العربي وهو ما يسمى بالهجين ماذا؟ سهمان. سهمان. إذن المقاتلون إما راجل وإما فارس، والفارس إما على فرس عربي وإما على فرس هجين، فإن كان راجلا فله سهم فقط لنفسه، وإن كان فارسا فإن كان عربيا فله ثلاثة، سهم له يستحق كالراجل، وسهمان لفرسه، لأن الفرس له من الغناء والفائدة أكثر من فائدة وغناء الراكب. وإن كان غير عربي فله سهمان، لأن فائدة الفرس الهجين دون فائدة الفرس إيش؟ العربي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم. يقسم لحر مسلم مكلف، هذا ما سبق أن ذكرناه، وقلنا إن الغنيمة إنما يستحقها من كان بالغا إيش؟ حرا، وهم أهل القتال، فأهل القتال هم البالغون، هم الرجال البالغون الأحرار، فالذي يقسم له حر ضده العبد، مسلم ضده كافر، مكلف ضده الصغير والمجنون، فهؤلاء ليس لهم سهم، وإنما يرضخ لهم، ولهذا قال ويرضخ لغيرهم. ويرضخ لغيرهم، والرضخ قلنا إنه إيش؟ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له. نعم. قال رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ممن هي في يده. نعم. إذا فتح المسلمون أرضا، فإن الإمام والمراد بالإمام هنا من له السلطة العليا، يخير بين ماذا؟ بين قسمها، بين الغانمين، يقسمها بين الغانمين، وبين أن يجعلها وقفا، ولهذا قال وقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. والتخيير هنا تخيير ايش؟ مصلحة، أخي مصلحة. فهذا جيش المسلمين استولى على أرض أو غلب أرضا من أراضي الكفار، نقول إمام بالخيار إن شاء قسم هذه الأرض على إيش؟ الغانمين، وهذه المعركة قسمها، يعطي هذا أرضا وهذا أرضا وهذا أرضا حسب الحال، للراجل سهم وللفارس إن كان عربيا ثلاثة وإن كان غير عربي سهما، وإن شاء الإمام وقفها على المسلمين، يعني جعلها وقفا وضرب عليها خراجا مستمرا، خراجا مستمرا، بحيث يبقى أهلها فيها يزرعون ويحصدون ويغرسون، ولكن عليهم خراج، يعني جزء من المال يدفعونه كل عام كالأجرة، فيقول بدل نبقيكم في أراضيكم وفي بلدكم، لكن بشرط أن تبذلوا الخراج، والخراج يختلف بحسب أيضا بحسب الأرض، من عنده من الأرض 1000 متر خراجه ليس كمن عنده أرض 5000 متر، فالخراج أيضا تقديره يختلف بحسب المساحة، بحسب المساحة وبحسب النفع، والمرجع في ذلك إيش؟ إلى الإمام، المرجع في ذلك فيما يتعلق بالخراج إلى الإمام. والآن إلى الإمام مخير فيما غنمه المسلمون من الأراضي، فإن شاء وقفها وإن شاء إيش؟ قسمها بين الغانمين. وأيما أفضل، يعني قطع النظر وحسب المصلحة، حسب المصلحة، يعني قد تكون الأراضي المطلوبة التي عليها خراج كثيرة، بحيث يكون المسلمون عندهم غنى يأتيهم خراج من أراضي كثيرة، فحينئذ يقسمها. وإذا كان المسلمون يكونوا بحاجة، فكونه يضرب عليها خراج الأفضل، ليكون هذا إيش؟ ليكون تمويلا لهم، يعني كل سنة يأتيهم من هذا الشيء. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء. فيء. واستفاد من قول الفيء أن الفيء ما أخذ بلا قتال، ما أخذ من مال كافر بلا قتال. هذا هو الفرق بين الفيء وبين الغنيمة. الغنيمة ما أخذ من مال كافر بقتال وما ألحق به، والفيء ما أخذ من مال كافر بلا قتال. فيدخل في ذلك الجزية، الجزية تؤخذ من مال كافر بلا قتال. فالكفار من يهود والنصارى يقرون على دينهم بشرط بذل الجزية. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. كذلك أيضا خراج، الخراج يكون فيء لمصالح المسلمين. كذلك أيضا العشر، يعني عشر التجارة الذي يؤخذ من الكافر الحربي إذا أراد دخول بلادنا أو بلاد المسلمين لتجارة، فإن ماله يعشر، إما العشر وإما النصف حسب ما يراه من الإمام، يقول لمصالح المسلمين. كذلك أيضا المرتد، كافر المرتد إذا قتل أو مات فإن ماله يكون لمصالح المسلمين، يكون لمصالح المسلمين يعني في بيت المال. فعليه نقول: كل مال، كل مال أخذ من كافر بغير قتال فهو فيء، فهو فيء. ومعنى فيء، أصل فيء من فاء يفيء إذا رجع، كأن أصل هذا المال للمسلمين فرجع إليهم، فرجع إليهم، يقول لمصالح المسلمين، يعني يكون في بيت، في بيت المال، في بيت المال. مثل ذلك، مثل ذلك يعني ما يكون في بيت المال، كل مال لا يعلم مالكه، كل مال لا يعلم مالكه فإنه يكون في مصالح المسلمين. فلو فرضنا مثلا أن رجلا مات وليس له وارث، ليس له وارث، أين يكون ماله؟ في بيت المال، يكون ماله في بيت المال. وجد مال ليس عليه علامة لأحد وعرفناه ولم يوجد، مثلا ما عرف، وجد مال، جاء شخص وسلم للإمام مالا، قال: وجدت المال هذا في الطريق الفلاني، لمن يكون؟ إذا لم يعرف يقول لبيت المال. إذا القاعدة في بيت المال أن كل مال ليس له مالك معين فهو في مصالح المسلمين. كذلك أيضا كل ما أخذ من الكفار بغير قتال فهو في مصالح المسلمين. يقول: وكذا خمس، خمس الغنيمة، خمس، خمس الغنيمة يكون أيضا في بيت المال، لأن الغنيمة تخمس خمسة أخماس: خمس منها لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. هذا يكون في بيت إيش؟ الخمس الذي لله ورسوله يكون في بيت، في بيت المال. ثم قال المؤلف رحمه الله: